天主持祷告，请你拿我们后面的时间里跟着真正的一颗火火焰一般的批评到后来روح اللي هي روح القدس غير المسلمين يفهمون يعني روح الله يعني حياة الله سبحانه وتعالى والله حي بذاته ولذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم حي بذاته قائم بذاته فالله سبحانه وتعالى ولكن كلمة الروح هي بمعنى جبريل والروح بمعنى جبريل لكن السؤال اللي هو بيمثل شبهة عند الناس ليه روح القدس ارتبط بعيسى بن مريم وليه عيسى بن مريم هو كلمة الله ليه عيسى بن مريم هو كلمة الله لأن دي شبهة نصارى من جهة هؤلاء الناس هو كل شيء بقدر كل شيء بقدر ولكن وكل شيء بكلمة الله سبحانه وتعالى لا كلمة كن ولكن احنا بنختص عيسى بكلمة كن لأجل أنه خلق من غير سبب طبيعي من غير طبيعي فعشان كده بنقول ان هو كلمة الله او قدر الله سبحانه وتعالى اي شيء بيحدث بغير سبب طبيعي بنسميه قدر علما بان كل شيء بيحدث قدر انا لو جيت اشرب كوباية مية ده قدر لو كوباية كسرت ده قدر لكن انا بسمي ايه القدر لما كوباية تتكسر لما كوبايه تتكسر بقول عليها قدر لكن لما جيت اشرب ما بقولش هي قدر ولكن فكل شيء بيحدث بامر الله سبحانه وتعالى هو قدر من الله او هو بكلمه كن لكن لما يحدث شيء غير طبيعي هو ده اللي بتنطبق عليه كلمه قدر وبتنطبق عليه كلمه الله اللي هي كلمه كن اللي هي كلمه كن إن مثل عيسى من الله الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ثم قال له كن فيكون هي دي كلمة الله سبحانه وتعالى كذلك انطبق على عيسى بن مريم برضو كلمة روح الله سبحانه وتعالى أي أنه هو النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى بنفسه خلقه الله سبحانه وتعالى بنفسه برضه من غير أسباب فكأنه خلق لله سبحانه وتعالى خلق بغير طبيعة البشر بغير الطبيعة التي يخلق فيها البشر عشان كده اختصه الله سبحانه وتعالى بكلمة روح الله وبكلمة الله سبحانه وتعالى جبريل هو روح الله نسبه روح الله الروح الى الله اما ان تكون نسبه تفضيل زي ناقه الله بيت الله يعني لما بنقول بيت الله او ناقه الله فهي بننسبها لله سبحانه وتعالى فكذلك ايضا نقول روح الله مش متعلقة بذات الله أو حياة الله ولكن هي نسبة تفضيل ونسبة تشريف زي تبقى كلمة الله روح الله بيت الله ناقة الله كلها نسبة تفضيل وتشريف النهاردة كنت معزومة وكان سمك ولذلك النهاردة بقى ممكن احتمال ما يبقاش في درس بالمعنى المعروف يعني احنا كنا قبل كده اخوانا ان في علاقه كبيره جدا ان طول البخار كلها تفسير ليلة القدر، سورة الدخان كلها تفسير ليلة القدر، بس احنا ما دخلناش في التفصيل. فاحنا نذكر بعض الآيات التي وردت في سورة الدخان التي تثبت علاقتها بليلة القدر، ولكن طبعا لا يدخل وقت الشرح السورة كلها، فنختار بعض الآيات علما بأننا نقول أن السورة كلها من أولها لآخرها متعلقة بليلة القدر والتكين، ولكن لا نستطيع شرح السورة كلها فنذكر بعض الآيات الدالة على هذا المعنى. أول حاجة قلناها يا إخوانا هي مسألة إن خبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الدخان للدجال ابن صياد، ولما قال خبأت لك إيه؟ خبأت لك خبيئة. شوفوا إخوانا العلاقة بين ليلة القدر اللي هي ليلة التقدير بالدجال بتكمن في ايه بالظبط؟ ايه النقطة مربط الفرس في الموضوع ده ايه؟ ان الدجال بيصرف تصرفات ممكن توهم بانها خارج نطاق القدر، وان لا يمكن ربنا يقدر مثل هذه الاقدار، لا. ولذلك بصوا المشكلة عند المجوس ان هما بيحاول ينزلوا الله عن فعل الشر، فاخترقوا اله للخير واله للشر، لان هما قالوا لا يمكن ربنا يقدر الخير الشر اللي موجود ده. الدجال بكل افعاله داخله في قدر الله، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي مقدرها، وان لا يخرج شيء عن قدر الله. هو ده مكمن الفرس، مكمن الموضوع ومربط الفرس في علاقه الدجال بسوره الدخان بليله القدر. ليله القدر مش سوره القدر فقط، ليله القدر هي سوره الدخان. ليله القدر اصلا هي معناها الكامل في سوره الدخان، وده المعنى العقيدي اللي يجب ان نفهم به معنى هذه الليله. هذه الليله لا يخرج شيء عن قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف في نص بيربط بين قضيه ليله القدر وبين الايمان بالقدر وبين الدجال، ان لكل امه مجوس. مين هم المجوس؟ اللي هم بيقولوا اله خير واله شر، وان مجوس هذه الامه الذين يقولون لا قدر، فمن مرض منهم فلا تعبدوه، ومن مات منهم فلا تشهدوه، وهم شيعه الدجال. اذا الدجال بيخرج عند فساد الاعتقاد في القدر، عند فساد الاعتقاد في القدر. لما الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يخبر عن الدجال، حصل إن في ناس اتخانقوا مع بعض. طب إيه علاقة الخناقة دي بالدجال؟ الدجال زمنه زمن اختلاف وزمن فرقة، زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الأعور الدجال مسيح الضلالة يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة، فيبلغ ما شاء الله من الأرض في 40 يوما، وينزل عيسى المبادر فيومهم، فإذا رفع رأسه من الركعة قبل سمع الله لمن حمده قتل الله الدجال وأسهر المؤمنين. وحبالك ليلة القدر هنقارن بينها وبين معنى كلمة الدخان. ليلة القدر الرسول وصفها صفات معينة، إيه هي الصفات ديت؟ ربنا سبحانه وتعالى بيبين ان انزلوا في ليله مباركه. اول صفه ليله القدر انها ليله مباركه، عكس الدجال البركه هي تمام الخير وتمام النفع. الدجال لا نفع فيه، الرسول قال كده عليه الصلاه والسلام، قال في الدجال لا نفع فيه، لا نفع فيه. الرسول وصف الدجال قال لا نفع فيه، بعكس البركة اللي هي هتكون في ليلة القدر. طيب ليلة القدر سلامه هي حتى مطلع الفجر، لكن دلت ليه القرص اللي حصل منها؟ لكن الدجال ايام رعب وخوف وجوع، رعب وخوف وجوع، عكس سلام هي حتى نقص على الفجر. حتى الشياطين نفسها اللي بتسترق الزمن لا تستطيع ان تسترق الزمن في هذه الليله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز لكوكب ان يغمى به في السماء. حتى الشهاب الساقط ده اللي بينزل على الشياطين مش هيبقى موجود. سلام هي حتى مقطع الفجر مش هيبقى موجود. ليه؟ لان مش هيكون فيه الشياطين اللي هتحكمها الكواكب ديت والسماء والطارق. الطارق ده الدفن اللي بيكتب ده مش هيبقى موجود ليله القدر. ليه مش هيبقى موجود ليله القدر؟ لان مش هيبقى فيه الشياطين اللي النجوم دي بترميها واللي الكواكب دي بترميها. وده تفسير سلام هي حتى مقطع الفجر. لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة الدخان فيها يفرق كل امر حكيم، يعني معناها فيها يقدر كل امر حكيم. لكن ليه قال يفرق؟ عشان خاطر تقدر الفرق بين قدر الله وبين احداث افعال الدجال. كلمه دجال يعني مموه، مموه يعني بيموه على الناس، مش افعال حقيقيه ولكن يموه على الناس. فلازم نفرق بين افعال الله الحقيقيه وخد بالك التي قدرها الله سبحانه وتعالى من عنده وبنفسه وبين افعال الدجال. وخد بالك في سوره الدخان ربنا قال سبحانه وتعالى على آل فرعون كم تركوا من جنات وعيون وزرور ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. الكفار دول، فرعون دول، الفراعنة دول، رغم هم كفار ربنا سبحانه وتعالى كان بيرزقهم وكان بيرزقهم رزق كبير جدا كبير جدا. ايه الفرق بين فعل الله وبين الدجال؟ الدجال عنده لا، الموضوع مش كده. تؤمن أأكلك وشربك، تكفر أجوعك وموتك. يبقى في فرق بين أفعال الله وبين أفعال الدجال. ولذلك ربنا بيقول في آل فرعون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين وكذلك أورثنا قوم آخرين. لكن الدجال ما عندوش الكلام ده، الدجال ما عندوش الكلام ده. احنا قلنا إن احنا بنتحاكم بالدجال، وإن أصل نظرية الدجال في التعامل مع الناس هي حاكمة للبشر والعالمين الآن. وخد بالك أنت إزاي يعني تخضع، تاكل، تذل، تفقد كرامتك، تاكل، لكن تعمل راجل حر وتبقى ليك كرامة هتجوع ومش هتلاقي تاكل. الدجال بيحكمنا، بيحكمنا بنفس النظرية اللي قال عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. اللي يؤمن بيه مواشيه اسما والزروق تطلع والذهب يجي والمعونات وصندوق النقد الدولي والامم المتحدة وكله يبقى معاك وكله يبقى تبعك. تقول مسلم، كرامة، راجل، انسان، لا هتلاقي نفسك الصمام، هتلاقي نفسك اولادك بيموتوا من الجوع، بيموتوا من الجوع. هي دي نظريه الدجال الحاكمه اللي احنا كل العالم كله خاضع ليها الان. واخد بالك كده ازاي؟ فيها وفاق الامر الحكيم اي في ليله القبر من اللوح المحفوظ الى الكتبه امر السنه وما يكون فيها من الاجال والارزاق. مهم جدا جدا ان تؤمن ان الاجال والارزاق بتقدر في ليله القدر، علشان خاطر لما يجي لك الحديث ويقول لك ان الدجال اللي هيؤمن بيه يبقى كذا وكذا، ديت ما تنقضش قدر الله سبحانه وتعالى في الاجال، فكل شيء مقدر ومكتوب. واخد بالك انت ازاي؟ وانحاز الرزق والذهب وجبال الخبز عن عتكال وسمن المواشي من يفتن به وجوع من ينفر فيه تتطلب حسما يمينه في قضيه الاجل والرزق. واخد بالك انت ازاي؟ شوف بقى صفه ليله القدر وعلاقتها بالدخان. ليله القدر لا شر فيها وهي معنى قول الله سلام هي حتى مطلع الفجر. وليله القدر صافيه واضحه قال رسول الله إن أمرت ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل للكوكب أن يرمى فيها حتى تصبح، وإن أمرتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ، ليلة سمحة طلقة لا حرة ولا دليلة يصبح شمسها صبيحتها صحيفة حمراء. أما بقى الدجال اللي هي صفة الدخان، إيه معنى كلمة الدخل والدخان؟ يعني الغم، ليلة دخنانة أي شديدة الغم في مقابل ليلة القدر الساكنة الساجية، والدخان السواد والغيم في مقابل ليلة القدر الصافية، يبقى السواد والغيم والغم اللي موجود في كلمة الدخان يقابل السماء الليلة الساكنة الساجية الصافية البارجة كأن فيها قمرا ساطعا. وخد بالك انت ازاي؟ والشياطين اللي هم اتباع الدجال دول اصلا لن يجوز لهم الخروج في هذه الليلة. في سورة الدخان ربنا بيقول: ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون انه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ربنا سبحانه وتعالى اختار بني اسرائيل على علم على العالمين، بل اختارت علم الله ببني اسرائيل في اختيارهم على علم على العالمين ان من بني اسرائيل 70,000 هيتبعوا الدجال و70,000 هيفتحوا القسطنطينية، يعني 70,000 هيعملوا خير لا مثيل له اللي هو فتح القسطنطينية من بني إسحاق لهم بني إسرائيل، و70,000 هيتبعوا الدجال مش عدد، يعني ربنا بيقول ولقد اخترناه على علم على العالمين بالعدد بالواحد 70,000 هيعملوا عمل لا مثيل له من خير، يعني هيفتحوا القسطنطينية و70,000 هيكونوا مع الدجال. وده تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. خلاص يا اخوانا، زي ما قال الحديث عن انس بن مالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود اصبهان 70,000 عليهم الطيرسة، وزي ما قال برضو ان 70,000 هيفتحوا القسطنطينية. واخد بالك انت ازاي؟ طيب في سورة الدخان ورد غزو الدج، ايه العلاقة بين غزو الدج والدجال وليلة القدر؟ ايه العلاقة بين الاثنين دول؟ والربط بين الدجال وغزو بدر ورد في ايه بقى؟ في سورة القمر: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. كلمة الساعة أدهى وأمر دي ورد فيها حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ماذا تنتظرون؟ أفقرا ممسيا أم غنى مطغيا؟ أم الساعة فشر غائب منتظر؟ أم الدجال أم الموت فليس بعد الموت عمل؟ أم الدجال فشر غائب منتظر؟ واخد بالك أنت إزاي؟ أم الساعة فإن الساعة أدهى وأمر؟ قال الآية الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الآية اللي موجودة في الحديث. لكن في أحاديث بعد الآية، في أحاديث تدل على العلاقة بين غزو البدر والدجال. قول الله عز وجل: قال يوم بدر هزموا وولوا الدبر، وهو تبشير سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. طيب ربنا سبحانه وتعالى في سورة الدخان: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. مين هم قوم تبع دول؟ واخد بالك، هم قوم، هم قوم اسمهم ايه؟ اسمهم حمير، قوم حمير، دول قوم تبع. دول حكايتهم ايه مع الدجال؟ حكايتهم الرسول قال ان هيخرج قبل الدجال دجال اخر يسبق الدجال الاخر. هذا الدجال هي اللي هو قرب تربع إذا ربنا قال سبحانه وتعالى فيهم حصول الدخان أهم خير أم قرب تربع والذين من قبلهم إن أهلكناهم إنهم كانوا قوما مجرمين. خلاص أخوانا؟ وبعدين يجينا شجرة الزقوم دي برضه بسورة الدخان، إن شجرة الزقوم طعام هزيم كالنور يغلي في البطون كغلي الحميم. وذكر شجرة الزقوم مناسبة مع الدجال وغزو الغدر، قال إيه؟ عن ابن عباس قال شوف إحنا بنقول كل سورة الدخان متعلقة بالدجال، كل سورة الدخان متعلقة بالدجال وليلة القدر. إن شجرة الزقوم طعام هزيم، ايه العلاقة بين شجرة الزقوم وبين الدجال وبين ليلة القدر؟ ابن عباس بيقول أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحدثهم بمنزلة وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم فقال ناس نحن لا نصدق محمد بما يقول فارتدت كفارا فضرب الله أعناقهم مع أبو جهل في غزوة بدر. وقال أبو جهل يخوفنا محمد بشجرة الزقوم هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس رؤيا منام. يبقى هنا الرسول ابن عباس بيقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام شاف الدجال ليلة أسرية بيه. قال شاف الدجال امتى؟ بعد ما قال كلام أبو جهل لما ربنا أنزل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. أبو جهل قال إيه؟ قال إحنا بنتزقم بالزبدة والقشطة والكلام ده يبقى هاتوا ناكل ونتزقم بيسخر من قول الله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. واخد بالك؟ طيب برضه ربنا سبحانه وتعالى لما قال إن ذق إنك أنت العزيز الكريم مين اللي هيقول دي للكفار؟ اللي هيقولها مالك خازن جهنم. ومالك خازن جهنم الرسول شافه مع الدجال ايضا ليله الاسراء والمعراج. واخد بالك؟ هو من سيوجه هذه الكلمه للكفار. قال مقاتل يضرب مالك خازن النار ضرب على راس ابي جهل بمقمع من حديد فيتفتت راسه من دماغه فيجري دماغه على جسده. ولمالك خازن النار مناسبة مع الدجال رواها حديث مسلم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسرية لي على موسى بن عمران عليه السلام رجل هام طوال كعب كأنه في رجال شموسة ورأيت شنوها ورأيت عيسى بن مريم مرفوع الخلق مرفوع الخلق إلى الحمرة والبياض ورأى مالك الخازن النار والدجال في آيات أراهن الله سبحانه وتعالى. الصورة كلها بتناقش قضية تقدير الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر. دي مسألة كان مهم جدا نفهمها لأن إحنا عندنا تصور إن ليلة القدر هي اللي بيفسرها فقط سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، لكن سورة الدخان هي تفسير أشمل وأكبر من تفسير ليلة القدر التي ورد فيها إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ده باختصار شديد وبسرعة جدا ما هو متعلق بسورة الدخان وعلاقته بليلة القدر اللي ربنا بدأها سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. الحقيقة أخوانا إن من أهم الأمور التي يجب أن ننتبه إليها في علاقتنا بالملائكة وليلة القدر وقرب الملائكة منا هي مدرسة القرآن، هي مدرسة القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بينكر جبريل وكان يدارسه القرآن كان يدارسه مرة كل عام حتى جاء اليوم العام الذي توفي فيه فدرسه القرآن مرتين. في فرق بين تلاوة القرآن وبين مدرسة القرآن. احنا بنشوف الناس في المترو والطرمات والعربيات والشوارع كله ماسك مصاحبه ده خير عظيم خير عظيم، ولكن المسألة التي تتطلب عناية وإدراك هي مدرسة القرآن الكريم، مدرسة القرآن الكريم. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. بيخاف ايه؟ النار بتخاف منه الايه؟ النار النار هو أصل إيه بقى؟ أصله ويس القري. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب إذا قابلت ويس فاطلب منه أن يستغفر لك. إيه العلاقة بين عمر بن الخطاب وويس القرني؟ عمر بن الخطاب بتخاف من الشياطين، وويس القرني بتخاف من النار. والنار خلق منها الشياطين، يبقى الشياطين خلقت من النار. يبقى دلوقتي الاثنين لما يتكلموا مع بعض يبقى الاثنين دول بيخاف منهم النار والشياطين التي خلق منها النار. النار والشياطين التي خلق منها النار. ولذلك لما جاء كويس قابل الرأس قابل عمر بن الخطاب قال له ادعي لي واستغفر لي. فساعتها قامت نار، فعمر بن الخطاب كان فاهم ان هو يقضي النار بيخاف منها، فقال قم لها. قال مالي ولها، انا ماليش دعوه بيها، انا ماليش دعوه بيها. قال قم لها، قم لها. فقام عمر قام كويس بالقرن واشار الى النار فاختبأت منه ودخلت في الروح. واخد بالك انت ازاي؟ فالعلاقه بين عمر بن الخطاب وويس القرني هو ان عمر بيخاف من الشيطان وويس القرني بيخاف من النار التي خلق منها الشيطان، التي خلق منها الشيطان. واخد بالك انت ازاي؟ لكن ولذلك يا اخوانا خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان مش من النار، من مالج من النار. المالج ده هو إيه؟ أعلى حتة في النار، وأسرع حتة في الاشتعال، وأسخن حتة في النار. مالج من النار وأسخن حتة في النار. ولذلك اللي يقابل الشيطان واللي خلق من مالج من النار بالثلج والماء والبرد. ليه بقى؟ ليه الرسول قال واغسلني بالثلج من خطايا بالثلج والماء والبرد؟ لان الخطأ من الشيطان، الخطأ من الشيطان، والشيطان خلق من مالج من النار. يبقى اللي يقابل الغلو بتاع النار البرد، لان البرد هو التلج اللي بينزل من فوق، واللي يقابل شده سخونه النار الثلج، واللي يقابل النار نفسها الماء. يبقى المقابل للمالج من النار بالظبط هو الثلج والماء والبرد. نرجع للسؤال بتاعنا، ليه عمر بن الخطاب خد أبي بن كعب معاه لابن الصياد اللي كان هو التكال؟ لأن عمر يمثل الأمة، وأبي بن كعب يمثل القرآن، يمثل الوحي. أبي بن كعب كان بيقرا القرآن على الرسول. سألوا قالوا يا رسول الله هل الله قال لك أن أنا أقرأ عليك القرآن؟ قال له بلى. أيوه. إيه اللي بدك؟ يقرا القرآن صلى الله عليه وسلم. كيف الإجابة بتاعتكم؟ يكون واحد بروحي التصحيح مش واحد تاني من الموضوع كله يخلص ويخلص. طيب انا عايزين واحد يلم الموضوع ويقول هنا مش كل واحد. وعلى فكرة الحتة اللي بتتقال صح بس الكلام اللي هو يدفع في الفلوس Thank you.